الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 49 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد، ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. في هذا التبويب في أبواب ستر العورة يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الدالة على أن الفخذ في نفسه عورة وأنه يجب ستره، وأورد فيه هذه الأحاديث الأربعة برواياتها في أن الفخذ، فخذ الحر الرجل، عورة، وكذلك فخذ المرأة على ما سيأتي في بقية عورتها. والفخذ هو ما بين الركبة إلى العورة المغلظة، هذا يسمى بالفخذ، وكونه عورة صيانة للعورة المغلظة كالحريم لها وكالذريعة والوسيلة إليها. وهذا الذي ذهب إليه المصنف في هذا التبويب هو مذهب جمهور العلماء، أن الفخذ عورة. وسيأتي ما يعارضه في التبويب الثاني مما يدل على أن الفخذ ليس بعورة، ويأتي إن شاء الله وجه الجمع بين هذه الروايات، وأن من قال إن الفخذ ليس بعورة لم يرد جميع الفخذ إلى حدود العورة المغلظة، وإنما إلى ما دونها. أورد المصنف في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. فنهى عليه الصلاة والسلام عن إبراز الفخذ، أي عن كشفها، فإن الإبراز من البروز وهو الظهور، والمراد بذلك كشفها وإزالة الستر عنها. وأكد هذا بأن لا تنظر إلى عورة حي ولا إلى ميت، لا إلى فخذ ميت ولا إلى حي. والحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما، لكن فيه مقال من حيث ثبوته، ولو ثبت هذا الحديث لكان حجة قاطعة موجبة لأن الفخذ عورة ولا يصار إلى ما خالفه. ثم أورد حديث محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه، ورواه البخاري أيضا في جامعه الصحيح لكن معلقا بصيغة الجزم. وقد سبق أن المعلقات في البخاري على ضربين، ما هما؟ هاي على ها أي ومعلق بحي الجزم، ها معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. فالمعلق بصيغة الجزم ما يقول البخاري قال فلان أو روى فلان فيذكر الإسناد، وبين البخاري وبينه رجال، هذا معلق بصيغة الجزم. وهناك معلق بصيغة التمريض يصدره البخاري بقوله ويذكر ويروى ويقال. فما علق بصيغة التمريض فالأصل عدم ثبوته حتى يتبين ثبوته، لأن التعليق بصيغة التمريض إشعار بعدم ثبوته. وما علق بصيغة الجزم فغالبه مما هو متصل وصحيح. وقد خدم ذلك، خدم المعلقات في صحيح البخاري الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، فوصلها وذكر من رواها، لكن ليست على شرط الإمام البخاري في جامعه الصحيح. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قطعا أن المكشوف دون العورة المغلظة، وهو ما يسمى عند العلماء ببياض الفخذ، بياض الفخذين. قال له عليه الصلاة والسلام يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. وهذا أيضا فيه مقال من حيث الثبوت، لكن يشهد له كما قال حديث علي وأحاديث ابن عباس وجرهد الأسلمي رضي الله عنهم، فهذه شواهد تقوي هذا المعنى في هذا الحديث في عورة الفخذين. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة، رواه الترمذي ورواه أحمد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وفخذه خارجة أي ظاهرة، معنى خارجة أي مكشوفة ظاهرة غير مستترة، لا أن الفخذ إيش خارج عن البدن، هذا ما يتصور تصورا صحيحا، وإنما خارجة يعني مكشوفة غير مستورة. فقال عليه الصلاة والسلام غطي فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته، فخذ الرجل من عورته. فمدلول الحديث كمدلول أحاديث معمر وحديث علي وحديث ابن عباس. قال وعن جرهد الأسلمي، يقال جرهد وبعضهم يضبطها بجرهد، رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة، البردة كالغطاء والكساء، وقد انكشف فخذي، فقال غطي فخذاك أو غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فدلت الأحاديث في مجموعها على أن الفخذ في نفسه عورة، وأنه يجب ستره، ستر الفخذين. وكون الفخذ عورة لأنه وسيلة وذريعة إلى العورة المغلظة، والعورة عند أهل العلم للأحرار من الرجال عورتان، عورة مغلظة وهي القبل والدبر، وعورة سبيل إليها وذريعة إليها وهي من الركبة إلى القبل والدبر ومن السرة نزولا إلى القبل والدبر. فكانت هذه العورة غير المغلظة كالحريم والحمى للعورة المغلظة. ودين يعنى بستر العورات وتبينها وبيانها لدين عظيم، دين عظيم ما ترك للناس مما يحتاجونه إلا بينه لهم. فاحمدوا الله أيها المسلمون على دينكم، واشكروا ربكم على هذا التشريع الذي ما ترك لنا شيئا نحتاج إليه إلا بين لنا، فإن كان من نقص أو خلل ففينا، وحاشا ديننا ذلك. فأفادت الأحاديث برواياتها، حديث علي، حديث محمد بن جحش في مرور النبي عليه الصلاة والسلام على معمر، حديث عبد الله بن عباس، وحديث جرهد الأسلم رضي الله عنهم، دلت على أن الفخذ عورة، والأحاديث يشد بعضها بعضا، فما كان فيها من مقال دعمه وعضده ما ليس فيها من المقال، فهذا فيه أن الفخذ عورة. طيب، يأتي ما يعارض هذا الحديث فكيف يجاب عنه؟ بوب رحمه الله الباب الثاني على ما يعارض هذا الحديث، وهذه من الفوائد ومن منافع المنتقى الذي استفاد منه من صنف بعده من العلماء، فإنه يذكر في الموضع الواحد الأحاديث التي ظاهرها التعارف. وطريقة صاحب المنتقى إذا قدم أحاديث الباب دل على ترجيحه لها، ثم يذكر ما يعارضها. وقد تابع المجد رحمه الله في المنتقى الحافظ ابن حجر في كتابه الذائع الصيت الجليل المحفوظ عند طلاب العلم المسمى ببلوغ المرام، فإنه يورد في الباب الواحد الحديثين وأكثر التي بينها في ظاهرها تعارض، ليتفتق ذهن العالم وطالب العلم في وجوه الجمع بين هذه الأحاديث التي يظن فيها التعارض أو يتوهم فيها التعارض. نعم. قال رحمه الله: باب من لم ير الفخذين عورة وقال هي السوأتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحيي منه. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة رضي الله عنها بنحو ذلك، ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري. وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. الله أكبر. هذا التبويب بوبه المجد رحمه الله بقوله: باب من لم يرى الفخذين عورة، أي ما وجه قوله وما معتمده وما دليله؟ وهذا منحا عزيز، وهو الاعتذار لأهل العلم، فإن جمعا من أهل العلم رخصوا في أمر الفخذ. لماذا؟ لورود أحاديث دلت على هذا المعنى، والمؤمن وطالب العلم قلبه سليم على المؤمنين، فكيف بسلامة قلبه على أهل العلم الذين بذلوا ما بذلوا في دين الله حتى شابت عوارضهم في تعلم هذا الدين وتعليمه وإبلاغه. وما كان في النفوس من غيظ أو حسد أو شنآن فمدخله الشيطان ليهيج على المؤمنين ويحزن المؤمنين، وهذا لا يضر أهل الإيمان، وإنما يضر من في قلبه الحسد والحقد والشنآن. ولهذا كان في دعاء المؤمنين كما في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخص من يجب أن يكون في القلب حسن الظن بهم العلماء، العلماء أخص مجموع المؤمنين، ومقدم العلماء من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم تابعوهم. هؤلاء مقدم أهل العلم، لأنهم الذين خوطبوا بوصف الإيمان أولا، ولأن الله خصهم بخصيصة الصحبة التي من أعظم ثمارها ونتاجها حمل هذا العلم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. ذكر في هذا الباب حديثين: حديث عائشة وحديث أنس. ومن فقه المصنف أنه عقب حديث أنس بهذه الجملة النيرة التي قالها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله لما قال: حديث أنس أسند، لأنه في الصحيح، وحديث جرهد أو جرهد الأسلم أحوط. وهذا من بدائع الجمع بين الأحاديث التي يتوهم فيها التعارض، ولنا عليها عود مرة أخرى، فإن الاحتياط في العبادة مقصد من مقاصد الشارع. ما الاحتياط؟ أن تعمل العمل الذي فيه براءة ذمتك. ما هو العمل والقول الذي يكون فيه براءة ذمتك؟ انتبهوا لها يا معشر طلاب العلم، فهي أصل، إن أصل ومنهج إن اعتمده طالب العلم سلم. قالوا في منهج الاحتياط أنه يفعل الفعل أو يقول القول الذي لا يلومه عليه أحد من المختلفين من العلماء، هذا الأحوط وهذا الأبرأ، لا أنه يوجب قولا لا يلومه أحد. الإيجاب باب آخر. نطبق هذه على مسألة العورة في الفخذ. من رأى ستر الفخذ هل يلومه الذين قالوا بجواز كشفه؟ لا يلومونه ولا يعيبونه، بينما لو كشف الفخذ أو بعضه للامه الجمهور وعابوه وأنكروا فعله. إذن الفعل الأحوط هو الفعل الذي تفعله والقول الذي تقوله لا يلومك عليه أحد من المختلفين، وهذا ما يسمى عند أهل العلم ببراءة الذمة والاحتياط للشريعة. فالإمام البخاري قال هذا القول الذي يدل على فقه، إن حديث أنس أسند أي أصح إسنادا، وحديث جرهد الأسلم أحوط. ومرنا أن حديث جرهد رواه مالك في الموطأ في رواية أبي مصعب، ورواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وحسنه، وحديث أنس رواه البخاري في الصحيح وأحمد وغيرهما. يقول المصنف: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فدخل عليه. وفيه أن الصحابة مع عظيم ما بينهم وبين رسول الله من الميانة لا يدخلون عليه إلا مستأذنين، وهذا فرع من كمال إجلالهم وتوقيرهم واحترامهم للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: وهو على حاله، أي لم يغير هيئته عليه الصلاة والسلام، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله، لم يغير هيئته، أي لم يكشف، لم يستر بقية فخذه. ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. ما معنى أرخى عليه ثيابه؟ فسرته الرواية الأخرى، وهذه من ميزات المجلس المنتقى، يورد الرواية الأخرى المفسرة للرواية التي قبلها. وإيراد الروايات في الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما في القرآن، تجمع الآيات في موضوع واحد، في موضع واحد يفسر بعضها بعضا. ولهذا أعظم مناحي تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، كما قال جل وعلا في آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي متكرر في أحكامه وفي قصصه وفي قضاياه. تقول عائشة في الرواية الأخرى: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه. ثوبه بين فخذيه كما يكون في حال شدة الحر وفي حال التوسعة. وش اللي يظهر من هذا؟ أعلى الفخذين مما يلي الركبتين، هذا هو المتصور من واقع الحال. إذا جمعت ثوبك بين فخذيك سترى ماذا؟ العورة المغلظة وما دونها، وانكشف من هذا أعلى الفخذين مما يلي الركبتين. تقول رضي الله عنها: فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. تجلل يعني أرخى ثوبه حتى غطى فخذيه، حتى غطى فخذيه. فلما دخل أبو بكر ودخل عمر لم يغير من هيئته، ولما دخل عثمان غير من هيئته وجلل ثوبه، أي أصلح من حال ثوبه في ستره لفخذيه وتعديل هيئته. وكثيرا ما كان يأتي في الأحاديث في دخوله، دخول أبي بكر وعمر وعثمان على النبي، وذهابه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، بل قال: أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعثمان، وفي بعضها وعلي رضي الله عنهم. وهذا يدل على فضيلة هؤلاء المذكورين المنصوص على ذكرهم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأذنت لهما وأنت على حالك، أي لم تغير من هيئتك ولم تجلل ثوبك وتصلح من حال ثوبك. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فأرخيت عليك ثيابك. هذا ملاحظ، وش استفاد من هالملاحظة؟ خصوصية لعثمان، وتلفت الانتباه خصوصا لمثل المرأة الفقيهة العاقلة أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. ولا يدل على أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر، حيث انعقد إجماع المسلمين على أفضلية أبي بكر ثم عمر على عثمان ومن بعده رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا هذا الإشكال مبينا هذه العلة: يا عائشة، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه؟ ففي هذا فضيلة عثمان بهذه الخصيصة، أن ملائكة الرحمن جل وعلا تستحي منه، لأنه رضي الله عنه في نفسه حيي شديد الحياء، وحياء عثمان حياء جبلي غير متكلف، وفيه يحلف عليه الصلاة والسلام: والله، وهو الصادق البار عليه الصلاة والسلام ولو لم يحلف. وعثمان إذا ذكر المخبتين من المؤمنين فإنه في مقدمهم رضي الله عنه، حي، ومن حيائه أنه أبى أن يراق بسببه قطرة دم لما ثارت عليه غوغائية الناس وثار عليه الخوارج، أبى وحلف على الصحابة وأولادهم إلا لمن صرفوا وألا يهرق بسببه قطرة دم. رضي الله عنه بأن يكون عبد الله المقتول ولا أن يكون عبد الله القاتل. وقد أيده الله جل وعلا بهذا الإيمان وهذا العلم بما رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مقتله في منامه مبشرا له: يا عثمان تفطر عندنا إن شاء الله. ولهذا تسور عليه داره ودخل عليه حريمه ولمست عجيزة زوجته وضرب على رأسه ولم يدفع عن نفسه بذلك شيئا، ولو دفع لما كان عليه ملامة، حتى ندرت قطرة من دم رأسه على مصحفه منتشرا بين يديه على قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذا من حيائه رضي الله عنه وأرضاه. ففيه فضيلة عثمان وفيه هذه المسألة. قبل أن نستحضر فيها الجواب نستحث فيها حممكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. متى كان يوم خيبر هذا؟ آية مجذوب. ترانا حنا إذا وقعنا في مشكلة ولا حرنا ما لنا لنت جاوبنا جزاك الله خير. لا أحرمهم، عطنا اللي عندك. الثانية تقريبا هذا مخرج ترى. نعشم الهجرة تدمات النبي عليه الصلاة والسلام، تبي طلع من قبره وراح حارب وعوده ما دخل قبره. في السنة السابعة من الهجرة بعد الحديبية، وهي الفتح الذي وعد الله المؤمنين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في هذه الغزوة حصلت أمور جليلة من العلم والفقه، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد أطال عليها في استمداد الأحكام والفقه الذي من الحوادث التي جرت في غزوة خيبر. ففيها أصل حديث المغارسة والمزارعة في خيبر، وفيها مشاردة الكفار في خيبر، وفيها ما يتعلق بالغنائم في خيبر، وفيها تحريم المتعة وتحريم الحمر الأهلية في خيبر، وفيها نومهم عن صلاة الفجر في مرجعهم من خيبر. فاشتملت على أحكام جليلة، فيها مع روائع السيرة أيضا روائع الاستدلال في هذه المسألة، ومنها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه: حتى إني لأنظر، يقول أنس رضي الله عنه، إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. والإزار اسم لما يستر إيش؟ أسفل البدن، كما الرداء اسم لما يستر ماذا؟ أعلاه. طيب القميص، القميص اسمه عند العرب غير اسمه عندكم الحين. أنتم القميص تسمون على الفنيلة ما يستر أعلى البدن، لا، القميص هو الثوب، هذا الثوب اسمه قميص، والثوب عند العرب هو القماش الذي لم يفصل يسمى ثوب، فإن فصل سمي قميص أو إزار أو رداء أو سراويل بحسبه. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، سئل عما يلبسه المحرم، فأجاب عليه الصلاة والسلام جوابا بارعا بديعا عن الذي لا يلبسه المحرم، اللهم صل وسلم عليه، فقال: لا يلبس المحرم القمص جمع قميص، ولا العمائم، ولا البرانس جمع برنس، ولا السراويلات، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول أنس رضي الله عنه حسر النبي إزاره، حسره وهو راكب خيله، لأن راكب الخيل أحيانا الإزار خطرف له فيما إذا أراد أن يشتد على الخيل ويركض، فحسر عليه الصلاة والسلام. قال أنس حتى إني لأرى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. فأخذ من أخذ من العلماء من هذا الحديث أن ماذا؟ أن الفخذ ليس بعوراه. والجواب عن هذا جمعا بين الأدلة من عدة وجوه، والأفضل فيما يتعلق في مظاهره التعارض أن يجمع بين الأدلة، فإن الجمع بين الأدلة إعمال لها كلها. أما مسلك الترجيح فإعمال لبعضها وإهمال للبعض الآخر. ومسالك الجمع بين هذه الأدلة هي طرائق ومناهج المحققين من العلماء رحمهم الله، والله جل وعلا قادر أن يجعل هذه المسائل جلية بينة، لكنه امتحن وتكلف الناس أن يبذلوا فيها الجهد ويعملوا فيها الفكر ويرد النظير إلى نظيره ويسلك فيها مسالك الجمع بين الأدلة. لماذا؟ لتنشط الملكة الفقهية وينشط الفهم لهذا الدين في أصوله وفروعه وفي قواعده وذرائعه. فمنهم من قال إن هذه الأحاديث خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث الباب السابق حديث علي، حديث محمد بن جحش، حديث ابن عباس، حديث جرهد الأسلمي عامة للأمة، وهذا وجه من وجوه الجمع، لأن الكاشف فيها جميعا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن النبي إنما يفعل الفعل تشريع، فلو كان فيه وجه الخصوصية لأبانه. فأجاب أولئك بأن الأفعال غير الأقوال منه عليه الصلاة والسلام، فكثير من الأفعال تحمل على الخصوصية بخلاف الأقوال. هذا وجه من وجوه الجمع. الوجه الثاني ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله من أن حديث أنس أسند، أي أصح إسنادا، وحديث جرهد أحوط، لأن البخاري يصح والله أعلم يصحح حديث جرهد الأسلمي، وإن كان حديث علي محمد بن جعش حديث ابن عباس فيها ما فيها من المقال، لكنها تشهد وتدعم حديث جرهد. الوجه الثالث من وجوه الجمع وهذا هو الأظهر، أن الكشف الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام ليس لجميع الفخذ، وإنما لجزئه الأعلى مما يلي الركبة، لجزئه الأعلى مما يلي الركبة. يؤيد ذلك قول أنس رضي الله عنه حتى رأيت بياض فخذه، والبياض يبدأ مباشرة من أين؟ من أعلى الركبة. الركبة لها لون معروف، إما سواد وإما حمار بحسب أهلها، ونبينا صلى الله عليه وسلم بشرته كبشرة أهل مكة، فيها أدمة لكن فيها مع الأدمة حمرة عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن الكشف لأعلى الفخذ أنه تجلل بثوبه، وأنه حسره وهو على الفرس على خيله عليه الصلاة والسلام، ليكون هذا أنشط له في عدوه ومشيه وركضه. ومما يدل على ذلك أيضا أن الكشف إنما كان غير مقصود، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل فدل رجله في بئر وحرسه أبو موسى الأشعري، ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فأذن له، ثم جاء عمر فاستأذن عليه وأذن له، وقد حسر ثوبه إلى ركبته أو إلى أعلى فخذه، ثم لما استأذن عثمان أرخى ثوبه وجلله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الكشف إنما كان لأعلى الفخذ، وأنه لم يكن كشفا مقصودا لذاته، بينما الستر كان مقصودا لذاته لخصيصة وفضيلة عثمان رضي الله عنه. فجمعا بين الأحاديث، الفخذ عورة، ومن كشف من أعلاه من غير قصد لا يؤاخذ عليه، لأن الفاصل بين الركبة وبين أعلى الفخذ شيء يسير، ليس بأمر محدود تحديدا لا يصح مجاوزته كما يقال في غسل اليدين إلى المرفقين. هذا هو أظهر ما يكون في هذه المسألة. نعم نعم، الكشف في الصلاة لا بد أن تستر العورة من الركبة إلى السرة، ويأتينا إن شاء الله مع ستر العاتقين، يأتي مع ستر العاتقين في الأبواب السابقة. فهذا المسألة في غير الصلاة، في الأمور المعتادة. ولهذا يحصل للإنسان الآن في وضعه العام، خصوصا عند شغله أو ركضه، أنه قد ينكشف أعلى الركبة، فهذا مما رفعت الشريعة الحرج عنه، كما رفعت الحرج عن المرأة بأنه لا حرج عليها فيما ظهر من زينتها من غير قصدها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم شيخ، حديث أنس أسند من القائل؟ البخاري. البخاري. هل روى حديث جرهد؟ لا ما رواه، لكنه لو ضعفه لأشار إليه بأنه لا يقابل حديث أنس، لا يقابل حديث أنس. في ارتباط لي، تسمحوا لي يا أخواني في بقية الدرس ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.